باب التجويد ومراتبه. تجويد كالقرآن حتف واجب، إن لم تجوده فأنت مذنب، لأن ربي كلف الإنسان به فقال رتل القرآن، وهو أن تعطي كل حرف ما يستحقه بكل لطف، وهو يزيد القارئين حسنا ولا يعود اللسان اللحنا، وما له ضبط سوى التكرار بالفم واستماعه من قاري، وجود القرآن بالترتيل والحذر والتدوير يا خليلي.